قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، قلبي ينادي ربي يا رب. يحتاروا ربي ربي ربي.